أضواء على بعض النعم في مخلوقات الله بأسلوب تمثيلي مشوق تستمعون إليه من إذاعة نداء الإيمان. ماذا هناك؟ أنقذني من هذه النحلة. كل هذا الصراخ لأجل نحلة؟ أرجوك أخرجها من الغرفة. حسنا اهدئي. هيا أيتها النحلة المرعبة النافذة من هنا اخرجي. يي تقترب مني. قلت لك اهدئي، ليست صاروخا. صاروخ أو غير صاروخ أخرجها. هيا هيا، جيد جدا، لقد خرجت. أغلق النافذة بسرعة. وأخيرا ارتحت منها. ألا تخجلين من إثارة كل هذه الضجة لسبب بسيط كهذا؟ سبب بسيط؟ ألم ترى كيف كانت تهاجمني؟ تهاجمك من؟ اللبوة أم الدبابة العسكرية؟ لا، النحلة. وأرجوك لا تستخف بخوفي. وأنا الذي كنت أظنك أشجع من هذا. أعلم أنها لن تأكلني، لكن إن لامستني يقشعر كل جسمي. يا عزيزتي، هي مجرد نحلة دخلت المنزل تبحث عن الأزهار. إن أردت ضعي لافتة أمام الشباك واكتبي عليها ممنوع دخول النحل، ليس عندنا ورود. قل ما شئت، المهم عندي أنها خرجت. المهم عندك أنها خرجت. أين أيام النساء المجاهدات اللواتي كن يخضن الحروب؟ الآن البعض يخافن من حشرة لا تؤذي من لا يؤذيها. لا، عندما نصل إلى هذا الحد يختلف الأمر، فلحماية الوطن عندي تصرف مختلف. وإذا هاجمت البلاد خلايا النحل؟ عدنا إلى النحلة. أتمنى أن تلاحقني بهذه القصة طويلا. سأحاول أن أتناسى ما حصل، وأرجو أن تكون تلك النحلة قد وجدت ما تبحث عنه. لقد قرأت مؤخرا كتابا يتحدث عن بعض المخلوقات وطرق عيشها، وكان الفصل المخصص للنحل مشوقا جدا، وفيه أخبار تدعو للعجب. لقد ذكروا مثلا أن القرص الواحد من العسل هو نتاج طيران النحل مسافة تزيد على 30 مليون كيلومتر، ويقوم خلالها 40,000 رحلة ذهابا وإيابا. لا تستغربي كثيرا، ففي المخلوقات الكثير من العجائب، وكل نحلة تعطي يوميا حوالي 10 جرامات من العسل، ويتطلب ذلك أن تطير وتعود 60 مرة. سبحان الله، عمل يوم كامل لأجل 10 جرامات؟ ليس هذا فقط، بل إن الله قد خصها بالقدرة على تمييز الأزهار النافعة من الأزهار الضارة أو السامة، فهي لا تحط إلا على الأزهار النافعة. هو لما تمتص الرحيق تخرج لسانها أثناء عودتها وتعرضه للشمس. ولما ذاك؟ لتبخير الماء مما حصلت عليه من الرحيق. الله، تباركت يا الله. حتى طريقة عيشها الجماعية وما في الخلية من تنظيم مدعاة للإعجاب وتقديس الخالق. فمن المعروف أن لها رئيسا تتبعه، فإن ظهر رئيس آخر من جنسه قتل أحدهما الآخر. ذلك حتى لا تنقسم الخلية ويتفرق النحل بين رئيسين. بالضبط، وهكذا تبقى النحلات متحدات، تخرج نهارا لرعيها وتعود عشية إلى أماكنها وقد حملت ما يقوم بقوتها ويفضل عنها. وانظر إلى ما تحمله في أرجلها من الشمع لتضع فيه العسل وتحفظه، فلا تكاد تجد وعاء أحفظ للعسل من الشمع. مع أنها لا عقل لها، لكن الله علمها ما فيه عيشها وانتفاع الناس. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الله الله الله، صدق الله العظيم. ثم أن هذه النحلة لها في بناء بيوتها وترتيبها بشكلها الخاص ما يحفظ المواد التي تلقيها من العسل في داخلها. ليس هذا فقط، بل إن في الخلية جهة أخرى تجعل فيها برازها بعيدا عن مواضع العسل. الله الله، سبحان الله. وتأملي كيف يوزع النحل الوظائف بين الملكة وما يسمى بالحاضنات إلى العاملات إلى النحل الحارس الذي يبقى خارجا لحراسة الخلية من الأغراب ويهاجم من يقترب منها. وقد نسيت نوعا وهو النحلات المهويات. المهويات، هذه أول مرة أسمع بها، ما وظيفتها؟ بما أنه ليس هناك مكيفات في الخلية، فإن بعض النحلات يقمن بمهمة تهوئة الخلية. وكيف ذلك؟ تعمل كل سنتين كأنهما مروحتان للتسبب بتيار هوائي يكيف جو الخلية، خاصة فوق أقراص العسل والشمع. لا إله إلا الله، لهذه الدرجة؟ خلية النحل مثال للتنظيم والتعاون، وليت الناس وهم يأكلون العسل يتأثرون بهاتين الصفتين ليعملوا يدا واحدة لخير المجتمع والبلاد وفق نظام حسن. خذ مثالا أنت، ليتك تتعلم ترتيب ثيابك كل يوم صباحا ومساء بدل أن ترميها على السرير أو على الكرسي. يا سلام، الترتيب شيء جميل، لكنني لا أعلم لماذا أكون مضرب أمثالك، ولماذا تنتهي أحاديثك غالبا عندي؟ لأنني أنا من يرتب هذه الثياب، وأنا من يمسح المياه بعد أن تغتسل، وأنا طيب من... طيب طيب طيب، سأرتب ثيابي بنفسي بعد الآن. هجوم النحلة أهون من هجومك، ولكن لما لا تتعلمين أنت أيضا من النحل؟ أتعلم، لما لا؟ ماذا تريدني أن أفعل؟ كما تفعل نحلات التهوئة التي تكلمت عنها. وكيف ذلك؟ تريد أن نوقف البراد وأن ألوح بالمروحة طول النهار فوق الطعام؟ لا، ليس فوق الطعام، فوق رأسي مثلا في أيام الصيف. ما شاء الله، لا يا أخي، ترتيب ثيابك أهون. هذا كلام يعجبني، اتفقنا إذن. أتعلم، بعد حديثنا عن النحل رق قلبي لهذه النحلة التي دخلت. إذن ما عليك إلا أن تزرعي بعض الأزهار خصيصا لها، ربما عادت مرة أخرى. هذا ما أخذه منك. على كل، لقد مضى موسم زرع الأزهار، ولكن عندي فكرة أخرى. يا سلام، أقترح أن تقف كل يوم أمام النافذة وبيدك ورقة ورد وتنتظر قدومها. ألست أنت الشجاع الذي لا يخاف النحل؟ وأنا ماذا آخذ منك؟ أنت تأخذ مزاحا ظريفا من أخت لطيفة. بعض الناس عندما لا يجدون من يمدحهم يمدحون أنفسهم. أتعني أني لست لطيفة؟ انتبه، غرفتك لا تزال في فوضى كبيرة. أنت لست لطيفة؟ من قال ذلك؟ لطيفة جدا. أرجو أن لا تغير رأيك بعد أن أنظف غرفتك. وكيف أغير رأيي؟ إن غيرته من ينظف الغرفة غدا؟ ها؟ أنا أكتشف منافع جديدة لتنظيف البيت، فهو يحسن العلاقة بين الأخوة. لكنه يبقى تهديدا يوميا. تهديد للكسالى فقط. أختي، دعي المزاح جانبا وقولي بصراحة، هل تتضايقين من ترتيب غرفتي؟ بصراحة لا أتضايق بالمرة، وأنا على استعداد لخدمتك متى شئت، لكن أرى أنه من الأحسن لك أن تتعود على ترتيب ثيابك وغرفتك وكل شؤونك لتتعود التنظيم. وأنا قبلت النصيحة، من الغد سترين غرفتي بشكل مختلف إن شاء الله. اليوم آخر أيام الفوضى. إذن سأقوم لأرتبها للمرة الأخيرة. أخي، إياك أن تفتح النافذة في غيبتي. حاضر.